هو بيقول له ان في ظلم دون ظلم وفي كفر دون كفر، قاعده معروفه. فقال له مفيش ظلم دون ظلم ولا في كفر دون كفر. فطبعا قال له طيب البخاري قال في التراجم ايه الترجمه بتاعته، باب كفران العشير وكفر دون كفر. قال له البخاري كافر، الالباني، الالباني كافر. طب وازاي بتتطفروا على كتب الالباني وبتاخدوا تصحيحاته؟ قال لك يجوز الاخذ براي الكافر وتصحيحاته. المهم اللي مش ده الشاهد انا عايز اوصل له، الشاهد اللي بيقول ايه، قال له مفيش ظلم دون ظلم. قال له طيب بقى وسيدنا سليمان لما قال لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين، قال له ما كان كافر هو كمان ولا اله الا الله. فانظر الى الجهل كيف يصير انه يكفر الانبياء عليهم السلام، الانبياء لو معصومين من صغائر الذنوب فضلا عن كبائرها، فضلا عن الكفر معاذ الله. ويمكن كمان لو جاب له بقى احاديث عن الرسول عليه السلام كانت تبقى الطمه الكبرى، فالشيء صعب جدا. لماذا؟ لانه بيفهم بعقله هو تماما كامامهم الاول ذي الخويصره التميمي، تعالم على رسول الله عليه السلام، وهؤلاء يتعلمون على احاديث رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. فيا جماعه موضوع الاختلاف في اصول العقيده ليس بالامر الهين، موضوع ان اهل البدعه مهما كانت اعمالهم لا ينبغي الانبهار بها. الحكم لازم الاول يكون على العقيده. ممكن واحد يعيش حتى لو مقصر الجوارح، اعمال الجوارح فيها تقصير، لكن الروح ما دامت موجوده العقيده سليمه يبقى حيا. اذا خرجت الروح لا تنفعه الحواس والجوارح، فلا ينبغي التساهل ابدا في موضوع العقيده. هؤلاء الخوارج الم يقل فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لئن ادركتهم لاقتلنهم قتل عاد؟ طيب الخوارج يعني من نفس الباب انظروا الى افعال الرافضه قاتلهم الله ولعنهم لعنا كبيرا. الرافضه الذين يرتكبون هذه القبائح الاجراميه من تكفير الصحابه رضي الله تعالى عنهم، ومن الطعن في صحه القران، ومن التطاول على امهات المؤمنين وقذف ام المؤمنين عائشه بما برأها الله منه، ومن هذه الجرائم والعقائد الضاله الكفريه. وبعض الناس يعني يغارون عليهم ويذبون عنهم ويقولون ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. هو طبعا مش بيعذر، اكيد هو مش بيعذر، لانه لو عذر ده هتبقى مصيبه كبيره، لانه لو عذره معناه انه سوغ ما هو عليه من الكفر. فانا الحقيقه الدكتور قرضاوي حيرني، انا احترت. الدكتور قرضاوي عامل زي الموجه تطلع بينا شويه وتنزل شويه، يعني يوم لما تكلم في المصري اليوم كلاما رائعا وذكرناه، فوجئت بعد ذلك بمقاله ثانيه بيرجع الموجه نزل الثاني ويقول ما بيختلفش معهم في الاصول الى اخر هذا العجب. احترنا، فاحنا خلاص احنا خلينا في منهجنا الواضح، ونسال الله سبحانه وتعالى ان ايه، ان يصلح حاله وعاقبته ويكف عن هذه الاساليب. زي بيقول الشاعر لعلك بعد عتبك ان تجود بما منه عتبت وان تزيد، فكم يوم راينا فيه صحوى واسمعنا باخره الرعود، وعاد الصحو بعد كما علمنا وانت كذاك نرجو ان تعود. فموضوع الانحراف العقدي حين يهتم به السلفيون، لان المساله فعلا مساله جسيمه ومساله خطيره، اي انحراف عقدي بيترتب عليه بعد ذلك استحلال دماء واموال واعراض. لو رجعنا تاريخ الجماعات التكفير في السبعينيات لرأيتم كيف وصل الامر، احياء جديد لفكر خوارج من جديد، حتى استحلوا دم الشيخ الذهبي رحمه الله تعالى، عالم جليل من علماء الازهر، ولو خدماته العظيمه للقران الكريم، ومن اروع ما الف في مناهج التفسير بكتابه الرائع البديع اللي هو ايه، التفسير والمفسرون، رساله الدكتوراه. استحلوا دم الشيخ الذهبي رحمه الله تعالى، وحاولوا قتل كثير من اخوانه، وكانوا في غايه القسوه مع الملتزمين، ومع الناس العاديه كانوا في غايه الود وكذا وكذا. فده منهج بيترتب عليه سلوك عملي مش بيقتصر على الناحيه النظريه. نفس الشيء بالنسبه للشيعة، لما يتمكنون ما يعرفون الرحمه. يقول هنا وخلال هذا الجموح من الاندفاع والتراجع ينشق عنهم بعضهم ويشتطون في التهجم على الطائفه الاصل ويكفرونها بسبب التردد والتقلب أو بسبب أحد الرأيين السابق أو اللاحق، ويحدث عندئذ أن ترد عليهم تلك الطائفة بلا ورع ناسبة الكفر إليهم بسبب مفارقة الجماعة الأم. ثم إنه غالبا ما ينشأ من حدة هذا الخلاف فرقة ثالثة تتبنى موقفا وساطا بين الطائفتين المتقابلتين وتتوقف عن كلا الرأيين، فما تلبث فرقة ثالثة بقى جديدة اللي عايز تاخد دور المحايد بقى، فلا تلبث أن توصم بالكفر لأن كليهما يوجب عليها أن تكون معه وإلا فهي كافرة. وهكذا دواليك سلسلة من تضخيم المواقف أو الاجتهادات والتنديد بالخصم والتشهير به في سلسلة من الانشقاقات الجذرية والمفاصلات الكاملة. الكلام الذي سأقوله لا علاقة له بموضوع انقسام الخوارج والشيعة ثم طلع بينهم فرقة البرجان، لكن هو ذكرني بس بمعنى مهم، وهو ظاهرة بنلمسها أحيانا في كثير من القضايا، سواء قضايا عقدية أو فكرية أو قضايا فقهية، وهو ما نسميه بظاهرة القسمة الثلاثية. كثير من الناس لما بيجي يتناول القضية بيدخل القضية بطريقة ماكرة وغير منصفة، وهي موضوع القسمة الثلاثية. هو بيعرض نفسه أولا من أول ما بيفتح الموضوع، سواء قضية فقهية أو قضية عقدية أو فكرية، أول ما بيفتح الموضوع بيقول لك إيه، غلا قوم فقالوا كذا، وجفا قوم فقالوا كذا، أو هؤلاء جنحوا إلى الإفراط وهؤلاء جنحوا إلى التفريط. بتعرف من أولها أن هو ناوي يحتكر الوسطية، الوسطية والاعتدال، فيجيب لك أناس غلوا فما يتكلمون إلا على الرافضة ويستركون اليهود والأمريكان ومش عارف إيه، وأناس في الجهة المقابلة فعلوا كذا وكذا. فظاهرة القسمة الثلاثية أنه لما تلاقي واحد بيبدأ كده من أولها بيقسم الناس إلى طرفين، يعرف أنه هو بيحضر عشان يقول عن نفسه أنه هو الإيه؟ الوسط، فعشان يبقى هو بقى إيه، المحتكر الوسطية والاعتدال، ومن يخالفه إما في هذا الطرف أو في ذلك. فانتبه جدا لخطورة هذا الأمر، زي ما عامل لسه في قضية مثل النقاب، يقول لك غلا قوم فاستباحوا السفور والتبرج وكذا وكذا، دول جفوا، واللي أفرطوا بقى قال لك بوجوب النقاب على المرأة المسلمة إلى آخره. فمن البداية البحث بتاعه غير محايد، هو بيحتكر الوسطية من البداية وبيحاول أطرح أرضا أي مخالف له، فيدمجه إما في الغلو أو في الجفاء، في الإفراط أو في التفريط، عشان يبقى هو اللي إيه، المنصف والوسطية إلى آخره. فإحنا مشكلتنا مع كل الناس بيستعملوا ألفاظ الإفراط والتفريط والتطرف ومش عارف إيه، مشكلتنا معهم إيه؟ إن إحنا نرى أن نختلف معهم في تعريف الوسطية. عندنا أن الوسطية هي ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، هي دي الوسطية، فكل من حاد عنه يمنة أو يسرى فهو متطرف أو هو مفرط أو مفرط، غال أو جاف. لكن احيانا بنجد بقى الناس تتكلم عن الوسطيه والاعتدال، وبالذات وسام الاعتدال من الطبقه الاولى، فلان معتدل، هذه جماعه معتدله. على اي اساس الاعتدال؟ على اساس ان واقع المجتمع هو الوسطيه، ومن حاد عنه يمنه او يسرى فهو ايه، المتطرف، لكن الامر الواقع هو الوسطيه، وهذا الاختلاف جذري. فعندنا نحن منهج النبي عليه السلام ومنهج الاسلام هو الوسط، فمن حاد عنه يمنه او يسرى فهو الايه، المتطرف، واخد بأطراف الأمور، كانت هي الوسط المحمي فاكتنفت بها الأحداث حتى أصبحت طرفا. فدي المسألة، فانتبهوا جيدا. الناس اللي دايما عايزة تمسك العصا من المنتصف ويبين أنه هو المعتدل والمنصف والإنسان بينظر من كل الزوايا، فده دايما بيمهد أنه بيحتكر الوسطية منذ البداية. فانتبهوا لمثل هذا، لأن هذا يكثر كثيرا في هذه الأيام، فبالذات ظهرت في موضوع الشيعة، يحاول يظهروا بعض الناس ان السلفيين فيهم غلو في موقفهم من الرافضه، وان الرافضه فيهم ناس غلوا فيهم وناس جفوا وناس الى افراط ناس الى تفريط، عشان يبقى هو الوسطيه. لا يمكن ابدا يكون منهج العوه ولا الدكتور القرضاوي ولا غيره المتميع في قضيه الرافضه، مستحيل ان يكون هو الوسطيه اطلاقا، والادله واضحه وناقشناها مرارا، والدكتور القرضاوي نفسه اعترف اعترافا صريحا في لحظه التجلي بان هؤلاء الرافضه يطعنون في القرآن الكريم، وأنهم يكفرون الصحابة، وأنهم وأنهم وأنهم على لسانه، ما أحد زور عليه. طلع الدكتور العوة تاني يوم صرخ صراخا عجيبا، وقاعد يقول أن لا، ينكر على القرضاوي هذا الكلام، وقال أن ده يمثل اجتهادا شخصيا من القرضاوي، ده اجتهاد شخصي من القرضاوي، وقال أنه قصده مش عارف بالتعصب إيه، فضل يحاول يلوي كلامه علشان يبطل مفعول هذا الكلام. ليه بقى العوة بيعمل كده؟ عشان هي لجنة مش عارف ايه العلماء المسلمين العالميين دي بتاع العملها القرضاوي، دي مكونة من ثلاث رؤوس، واحد منهم مين؟ قرضاوي، والتاني واحد رافضي، والتالت إباضي. دي لجنة علماء المسلمين على مستوى العالم اللي عملها القرضاوي. فإذا كان ثلث للسنة وثلث للرافضة وثلث للإباضية، فالباطل هيغلب. فاضطر العوة انه عشان يحسن علاقات مع قسيميه اللي هو الإباضي والرافضي، أكيد هم اشتكوا له، أشوف القرضاوي بيقول علينا إيه، ده كلام برضو. فمن ثم أصدر العوال البيان بيستنكر فيه على القرضاوي هذا الكلام. من أعجب الأشياء أنني قرأت لأحد شباب الإخوان المسلمين بيقول تعليقا على كلام القرضاوي،